أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم أعز الإسلام، اللهم انصر المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. يا الله اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، نجنا ونج بنا واجعلنا سببا لمن نجا، اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين، ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات الكرام، ما زال حديثنا موصولا حول هذا الموضوع الجليل المهم، الشريعة الإسلامية خصائصها وفقهها ومصادرها. وفي هذا المحور الأول، خصائص الشريعة، تحدثنا عن الربانية والعالمية والشمول والأصالة والخلود والتيسير ورفع الحرج ورعاية مصالح البشر. ونتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى اليوم عن خصيصة جديدة من خصائص الشريعة الإسلامية، هي خصيصة التوازن بين المادة والروح. والتوازن كلمة يمكن أن نعبر مكانها بكلمة الوسطية، ويمكن أن نعبر كذلك بكلمة الاعتدال. فهذه الكلمات الثلاث كلها تؤدي نفس الغرض. يمكننا أن نقول التوازن، ويمكننا أن نقول الوسطية، ويمكننا أن نقول الاعتدال. وهذا كله واضح لمن يقرأ آيات القرآن، ومن يقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يتأمل ما احتوى عليه القرآن والسنة من التشريعات العظيمة. هذا بشكل عام، وكذلك بشكل خاص، وهو التوازن بين المادة والروح، التوازن بين الدنيا والدين، التوازن بين الدنيا والآخرة، التوازن بين مطالب الجسد الذي خلق من الأرض، ومطالب الروح التي نفخت في الإنسان، فهي نفخة علوية سماوية. فمن مزايا الإسلام أنه لا يفرق بين المادة والروح، لا يفصل بين الدنيا والآخرة، لا يباعد بين هذا وهذا. لا يميل بالتشريعات والتوجيهات والتعاليم والنظم والمبادئ والقوانين التي يضعها ويوجه إليها، لا يميل إلى جانب من هذين الجانبين ويدع الجانب الآخر، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، لا وكث ولا شطط، إنما هو كما قلت في البداية التوازن، الوسطية، الاعتدال. ينظر الإسلام في تشريعاته إلى الحياة على أنها وحدة متكاملة في أداء الحقوق، يعطي البدن حقه ويعطي الروح حقها، يعطي المادة حقها ويعطي الروح حقها، يعطي الدنيا حقها ويعطي الدين حقه. ويعيب الإسلام عيبا شديدا كثيرا، يعيب هذا الميل الذي كانت عليه أحوال الناس إما إلى جانب الروح وإما إلى جانب الجسد، إما إلى جانب الدين مع إهمال الدنيا، أو إلى جانب الدنيا مع إهمال الدين. عاب الإسلام ذلك، وجاء الإسلام ليرعى كل شيء يتعلق بالحياة، علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بغيره، ليناقش كل الحقوق، حق الله تبارك وتعالى على العبد، وحق النفس على صاحبها، وحق الآخرين على الإنسان. فبين نظرة تميل إلى الدنيا وتنغمس فيها وتغرق فيها، يقول أصحابها إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وبين نظرة أخرى يحرم الإنسان فيها نفسه من الدنيا ومتاعها وطيباتها، يعاتبهم القرآن بقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بينهما يرسم الإسلام خطته ويبين الإسلام منهاجه، فيقول للناس: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. هكذا يوجه القرآن، وكذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الوسطية سمة من سمات التشريع في الإسلام، هذا الاعتدال مبدأ أساسي لم يحد عنه تشريع الله تبارك وتعالى لعباده وتشريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. ذلك التوازن الذي يتوسط بين المادة والروح، فيعطي لكل واحدة منهما حقها بلا زيادة أو نقصان، لا يميل إلى جانب المادة ولا يميل إلى جانب الروح، لا يميل إلى شق منهما على الآخر. هذه خصيصة من خصائص الشريعة والتشريع في الإسلام. ولذلك كان الأثر العظيم لهذه التشريعات إن خرج الإنسان في الإسلام سويا، خرج الإنسان في الإسلام مستقيما معتدلا، يستطيع الإنسان أن يمارس الحياة العملية الواقعية بكل طاقاته وبكل أشواقه، فهو إنسان له جسد يطلب غذاءه من طعام وشراب وملبس ومسكن ومتع الحياة، لا يحرمه الإسلام من ذلك، بل يشرع له تشريعات تفصيلية دقيقة تعرفه منهج الله تبارك وتعالى في طلب هذه الأشياء من ناحية الأوامر ومن ناحية النواهي، ما يحل له وما يحرم عنه، ما يباح له وما ينبغي أن يحذره. تفصيلات، تجد هذه التفصيلات في كتب الفقه، وهي تفوق في كميتها وحجمها الكلام على جانب العلاقات بالله تبارك وتعالى. تجد مثلا ربع العبادات وثلاثة أرباع أخرى في الفقه هي للحديث عن تنظيم وترتيب شؤون الحياة بين الإنسان وبين نفسه، وبين الإنسان وبين مجتمعه الصغير الأسرة أو أكبر منه بقليل العائلة الأقارب والأرحام، أو أكبر منه المجتمع، أو أكبر منه الأمة الإسلامية، أو أكبر منه أهل الأرض جميعا. لكن ذلك لم يغفل أبدا جانب الروح، جاءت أيضا بترتيبات وتفصيلات وأسس ومبادئ وأنظمة نظمت هذا الجانب الآخر الذي هو الجانب الأعلى في الإنسان، الجانب الذي يحمل الإنسان، الجانب الذي يأخذ بيده إلى الله تبارك وتعالى ويرفعه من الأرض إلى السماء. تشريعات الإسلام في هذا الجانب متوافقة تماما مع الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الناس، توافق الفطرة في كل صغيرة وكبيرة. خذ مثلا هذا التوازن الذي تجده في الآية الواحدة في الحث على الدنيا والحث على الدين، الحث على الدنيا والحث على الآخرة، الحث على مطالب الجسد ومطالب الروح. فتتأمل مثلا آية مثل آية سورة الجمعة، قول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هنا الإنسان في المسجد يوم الجمعة قد حضر الخطبة وصلى الجمعة، يأتي الأمر الرباني: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هنا قد أدى حق الله تبارك وتعالى، فيأتيه التذكير بأداء حق نفسه في أنه يتكسب وفي أنه يبتغي الرزق، وهذا في غمرة المناجاة الربانية وفي غمرة النفحات المسجدية. فهو الآن في يوم الجمعة بما يمتلئ به يوم الجمعة من الأعمال العظيمة جدا، من أول فجر الجمعة إلى خطبتها وصلاتها وما قبل ذلك وما بعد ذلك من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، و اليوم المبارك الذي يتذكر فيه الإنسان كما تشرح سورة السجدة وتشرح سورة الإنسان سورة الدهر، تشرح فيه مبدأ الإنسان ومصير الإنسان وما ينبغي أن يكون عليه حتى يخلص من هذا المبدأ إلى مصير حسن، إلى الحسنى وزيادة، بما يمتلئ به يوم الجمعة من ساعة الإجابة التي ربما تكون هي وقت الصلاة وربما تكون بين العصر والمغرب. هذا اليوم الذي يمتلئ بهذه الأعمال العظيمة تجد فيه هذا التذكير بأن لا يضيع الإنسان حق نفسه وحق أسرته وحق حياته في أنه يبتغي رزق الله تبارك وتعالى في السعي، في السعي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بالأمر كما كان الأمر قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه كلها أوامر. وإذا وضعنا في رؤوسنا أن الجيل الأول الذي تلقى دين الله تبارك وتعالى قد أنزل المستحبات وأنزل المندوبات من نفسه منزلة الفرائض والواجبات، وهذا من أبرز ما ميز أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأجيال التي تلت هذا الجيل في الإسلام. فنجد هذه الأوامر كلها، وإن كان بعضها للواجب وبعضها للمندوب وبعضها للمباح كمثل هذا الأخير، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأنه حظر بعد إيه أو حل بعد حظر أو إباحة بعد منع. ربما كان واجبا إذا كان واجبا على الإنسان، وربما كان مندوبا إذا كان لطلب المندوبات، وربما كان مباحا إذا كان الإنسان عنده الكفاية وأراد الزيادة. هكذا اختلاط الدنيا بالدين والدنيا بالآخرة ومطالب الجسد بمطالب الروح، وهذا منتشر في القرآن الكريم بقوة. تلاحظه كذلك في موقف مشابه لهذا الموقف تحكيه لنا سورة النور في قول الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالحديث هنا عن دنيا ودين، الحديث هنا عن دنيا وآخرة، الحديث هنا عن جسد وروح، الحديث هنا عن الحياة كلها. ليس هنالك ميل إلى جانب من الجوانب. وإذا كانت الآية التي في سورة الجمعة كما فهمنا وعرفنا تأخذ الإنسان من النفحات الربانية والشعائر المساجدية والنفحات التي كان عليها في داخل المسجد لتخرجه بالأمر، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لتخرجه إلى الدنيا، فهنا العكس، يقول الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ففي غمرة الانهماك في الأعمال الدنيوية والإنسان مشغول بالتجارة ومشغول بتقليب الأموال حتى يرزق، حتى يحصل على الكسبة والربح، يأتي الله تبارك وتعالى إليه بهذه الآية فيحفزه، يحمسه، يشجعه، يرفع من همته وعزمه لئلا ينسى أو تطغى عليه نزعة الجسد، فيقول له: رجال لا تلهيهم تجارة، أخرج من هذا الآن، لا تنسى الواجبات التي لربك عليك. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هكذا مبادئ ونظم وأسس توافق فطرة الإنسان، تتلائم مع واقعية الحياة التي تتطلب غذاء للبدن وغذاء للروح. تدعو هذه المبادئ وتدعو هذه الأسس، تدعو هذه التشريعات الإنسان إلى أن يتوازن مع هذا وهذا، يؤدي حق الله ويؤدي حق نفسه ويؤدي حق الغير دون أن يغلب حقا على حق، ودون أن يقصر في مسؤولية على حساب مسؤولية أخرى، دون ما يترك الإنسان مهمته في ناحية من النواحي أو يضيع جانبا من الجوانب. فالإسلام الذي يعتب على الإنسان إذا هو أخر الصلاة إلى آخر وقتها، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا في وسط سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هو الذي يقول للإنسان إذا انشغل عن نفسه وانشغل عن أهل بيته وضيع حقوقهم يعظم له الإسم جدا، حتى إنه لا يقول إنه لا يحتاج إلى إسم آخر بعد ذلك لكي يكون له نصيب من الشر وحظ من الشر، وذلك في تعبير النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا، التي نرددها نحن في العبارة المشهورة: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، بحسب امرئ من الشر إنه يضيع من يعول، يضيع أهله، يحبس عمن يملك قوته، وهكذا. فسبحان ربي، توازن عجيب في هذه الايه، في هذه النواحي. يأتي سلمان الذي فهم هذه الأمور حق الفهم، استوعبها كامل الاستيعاب، إلى أخيه أبي الدرداء، فيجد امرأة أخيه متبذلة لا تعتني بنفسها ولا شيء من هذا، فيسألها فتقول له: سل أخاك أبا الدرداء، ورجل مقبل على الصلاة ومقبل على الصيام ومقبل على أداء حق الله وتارك لحق أهله. فيعظه سلمان بعدما تأكد من وجود هذا في حياة أخيه، بالفعل جربه وهو يقدم إليه الطعام ولا يأكل معه، وجربه وهو يهيئ له الفراش لينام ويقوم هو من أول الليل يريد أن يصل أول الليل بآخره قياما بين يدي الله، قد أدى حق ربه وقصر في حق أهله. فظل معه سلمان رضي الله عنه أرضاه واحدة في نهاره وفي ليله، ولعله لم يرد أن يطول عنده هذا التطويل وقتما أتاه ليتحدث معه أو ليزوره، وإنما فعل ذلك لما وقع في هذا الظرف الذي لا بد له من أنه يتصدى له. فتصدى له في شكلين اثنين: شكل عملي أقام عنده النهار وأقسم عليه أن يفطر، وأقام عنده الليل وأقسم عليه أن ينام بعضه ويقوم معه البعض الآخر. ثم وعظه بالشكل الآخر وهو الشكل النظري، وقال: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم رفعت القضية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث من سلمان وما قال سلمان، قال: صدق سلمان، قال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. بل بعض ذلك استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما وقع بعض ذلك من عبد الله وعظه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام قريب من هذا وبحوار قريب من حوار سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عن الجميع، وصلى الله على نبينا محمد. فهذا التوازن وهذا التوسط وهذا الاعتدال منتشر في آيات القرآن الكريم، بل تختلط في آيات القرآن التقوى مع الإحسان، التقوى مع الإحسان، والتقوى هي حق الله، والإحسان هو حق الإنسان إلى نفسه وإلى غيره، حق النفس على الإنسان وحق الغير على الإنسان. تجد الوصية بالبر والوصية بالإحسان والوصية بالتكافل والأمر بهذا كله والقضاء والحكم من الله تبارك وتعالى يختلط مع الأمر بتقوى الله وعبادة الله والوصية بحق الله، كما نقرأ مثلا في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأنعام، في سورة الإسراء، في سورة لقمان، في سورة الأحقاف، في آيات كثيرة جدا لا حصر لها تجد فيها الوصية الإحسان والبر والتكافل إلى جوار الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. خذ مثلا هذا الموضع الأول من سورة البقرة الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. هنا علاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى، حق الله عز وجل على العبد، وهو الذي نعبر عنه بالتقوى. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم يأتي بعد ذلك حقوق الغير، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فالتقوى والإحسان وهذا المعنى هو نفس أداء الإنسان لحق الله وأداء الإنسان لحق غيره، ومن هذا الغير النفس، وإن لنفسك عليك حقا. هذا الأمر تجده كما قلت في القرآن، وتجده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبشكل عجيب هذا التوازن الذي يرسمه القرآن، هذا الاعتدال الذي يؤسس له التشريع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الآيات، في كثير من الأحاديث. ليست تعليمات جافة، ليست أوامر صارمة بعيدة عن ملامسة المشاعر تباعد الوجدان، لا، إنها لا تخاطب العقل والمشاعر معا، إنها تفصل الأمر وتوحي به إلى الإنسان ليقنع فكرة، وفي ذات الوقت ليشبع وجدانه وعاطفته. تجد حديثا إلى العقل وحديثا إلى القلب معا، حيث إن الإنسان لو تفكر في المسألة لاقتنع بالحسبة العقلية. ولو أن الإنسان استمع إلى الآيات مجرد استماع لوعظ ذلك قلبه وحرك منه العواطف والمشاعر. وفي القرآن الكريم حديث طويل جدا عن هذه المسألة، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تارة توجيه إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يميل إلى جانب على جانب، بل يتوسط كما قرأنا في الآية التي في سورة القصص: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكما قرأنا في الآية التي في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويبلغ الإسلام مبلغ الإنكار على أولئك الذين صورت لهم عقولهم وخيلت لهم أنفسهم أنهم ربما يضعون لها نظاما يمضون عليه ويمشون عليه، ويكون هذا النظام فيه قربة إلى الله تبارك وتعالى، وهو اختراع الرهبانية، إن الإنسان يترهب، يتفرغ للعبادة، يبتعد عن متع الحياة من ناحية زوجة وأولاد ومسكن، ولا يتكلف هذه الكلف التي تحجزه بعض الوقت أو كل الوقت عن العمل في الحياة، ويصرف هذا الوقت لعبادة الله تبارك وتعالى. هكذا ذهب أناس قبلنا وأناس في أوائل هذه الأمة إلى ذلك، فعالج القرآن السابقين وعالج القرآن وعالج النبي صلى الله عليه وسلم اللاحقين، ونفى أن تكون هذه يعني مهمة هذه الأمة في هذه الفترة من الحياة، ولا أن تكون طريقا لمرضات الله تبارك وتعالى. فمثلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. هذا تنفير من الله تبارك وتعالى عن طريقة هؤلاء التي راحوا اخترعوها ومع ذلك لم يقوموا بحقها. مثل ذلك تجده في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدوا العبادة التي يحكيها أصحاب النبي وزوجات النبي برأيهم قليلة، فراحوا يخترعون لأنفسهم عبادات. وسولت لهم أنفسهم أن يقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني وكأنه لا يحتاج يعني إلى عبادة، ولا يحتاج إلى شدة في العبادة، ولا يحتاج إلى اجتهاد في هذا الباب. راح الأول يقول أنا لا أنام أقوم دائما، والآخر يقول أنا لا آكل ولا أشرب ولا أجامع أنا أصوم دائما، والثالث قال وأنا أصلا لا أتزوج النساء. يخترعون، أنا أصوم فلا أفطر، أنا أقوم فلا أرقد، أنا أعتزل النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالاتهم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقد جمع الناس وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أسلوب الفريد العظيم المربي المؤدب المؤدب أيضا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. هذه يعني هذا الاعتدال، هذا الترتيب، هذا التوازن، هذا النظام، هذه الوسطية، هذا الطريق، هذه سنتي، هذه سنتي، منهاجي، طريقتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاستنكر سبحانه وتعالى، واستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يترهبن. بعض الصحابة الذين جاءوا أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يبين دائما أن الرهبانية الحقيقية لهذه الأمة ليست في هذه الأفعال السلبية، ليست في هذه الانعزالية، ليست في هذه ماذا يمكن أن نشتق من كلمة سرداب، أن يتسردب الإنسان ويبتعد عن الحياة، يقعد في الظلام ويترك العالم كذلك في الظلام. لا ليست هذه طريقة الإسلام. فكذلك تجد هذه النظرة موجودة عند بعض الناس، كمثل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤثر العزلة ويريد أن يذهب إلى جبل من الجبال ويتتبع مواقع القطر ويأخذ بعض الغنمات، وهنالك مع نفسه يرضى بقليل العيش ويبتعد عن ضجيج الناس ويتعبد الله تبارك وتعالى في هذه الفلات من الأرض والخلوة عن الناس والانعزال عن هذه البهارج الكثيرة التي تستلب القلب قبل النظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تفعل، لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أو مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من غزا في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في الحديث، قد أشرت إلى المعنى ولم أذكر نص الحديث، وهو قول صلى الله عليه وسلم رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. الرهبانية ليست الرهبانية عندنا تطليق الإنسان لمتع الحياة من المسكن والأساس، من الزواج والجماع، من الراحة والدعة، لا ليست هذه هي الرهبانية. إذا كانت الرهبانية ويريد إنسان أن يترهبن فهذا هو طريق الرهبانية، وهو الجهاد في سبيل الله. فهذه التشريعات والأصول وهذه القواعد والنظم وهذه المبادئ والقوانين هي التي وازنت حياة الإنسان المسلم بين المادة والروح، بين الدين والدنيا، بين العبادة والحياة. وبها استطاع المسلم الأول ومن سار على نهجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعون وأتباعهم ومن وراءهم، استطاعوا أن ينهضوا برسالة الإسلام، استطاعوا أن يؤدوا مهمة الإنسان الكامل في الحياة على أكمل وجه، يوم أعطوا كل ذي حق حقه، أعطوا كل شيء حقه، أعطوه مستحقه، ولم يميلوا بجانب على جانب في هذه الحياة. هذا هو طريق رضا الله تبارك وتعالى، وهذا هو المنهج الذي بينه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الغاية والوجهة التي بها يطلب الإنسان رضا الله عز وجل ويسعد بذلك حين يلقى. وهذا هو الطريق إلى الحسنى وزيادة. فهذه الخصيصة، التوازن بين المادة والروح، هي علامة وشامة في تشريع الإسلام لا تجدها أبدا في غيره من الشرائع. كذلك من خصائص الإسلام، من مزايا الإسلام، التلازم بين العقيدة والحياة، في تلازم، في ارتباط شديد، لا يمكن للإنسان، لا أريد الذي أقول الذي يتأمل، الذي يتمعن، الذي يفكر، الذي ينظر، لا، يكفي للإنسان يقرأ، يكفي أن الإنسان يطالع، يكفي أن الإنسان يتلو فقط آيات الله وسنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليقف على هذا الارتباط العظيم بين العقيدة والحياة، بين العبادة والسلوك، بين العقيدة والحياة وبين العبادة والسلوك، فاجدوا عقيدة ربانية لها أثر في الحياة ولا بد، مش مسألة كده في عالم الخيال، ها، أو تسكن في القلب ولا يرى لها أثر على الجوارح ولا في المعاملات، لا، إنما هذا يعلمه علم يقين. أقول من يقرأ القرآن، من يتلو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من يمر مرورا سريعا على تشريعات الإسلام، يجد فيه ارتباط شديد بين العقيدة والحياة، يجد فيه تلازما قويا بين العبادة والسلوك. هذه العقيدة الربانية بأركانها الستة، حينما تترسخ في نفس الإنسان، حينما تخالق كما قال هرقل، ها؟ كما قال هرقل عظيم الروم الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب، فلما وقع بين يديه وأراد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بعض العرب الذين كانوا عنده وفيهم أبو سفيان، وأقام مناقشة ومحاورة عظيمة جدا، جدير بكل من يقرأ أن يقف عليها وأن يتأملها. فكم من جملة ما سأل عنه، سأل عن إيمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعدما يدخل فيه، فقالوا لا، فهو بنى على ذلك وقال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا خالطت بشاشته القلوب. فهكذا العقيدة حينما تخالط بشاشة القلوب، والعقيدة حينما تترسخ في نفس الإنسان، حينما يكون القلب متصلا بالله، حينما يكون الباطن مع الله تبارك وتعالى، هذا كله يولد في الإنسان الإتقان، يجعل في عمل الإنسان الجودة، يعمل في الإنسان عمل الحث على أداء مهمته والقيام بمسؤولياته وتحقيق الأدوار المنوطة به، مباشرة تدفع الإنسان إلى أن يقوم بوظيفته التي هو مسؤول عنها، مباشرة تجد القلب العامر بمراقبة الله تبارك وتعالى، وهذا جانب العقيدة. يفيض على الجوارح، وهذه الجوارح تسارع إلى العمل وتعمله بإتقان وتعمله تعمله بنوع من أنواع يعني كأن العالمين جميعا لو توفروا على رؤيتها وهي تعمل، ما كانت بهذه الجودة، وما كانت بهذا الإتقان، وما كانت بهذه الطريقة. لماذا؟ الله تبارك وتعالى يراقبها، والله عز وجل مطلع عليها، وهذا الاطلاع عندها آثر وأعظم من نظر العالمين أجمعين. هكذا كذلك إذا كان في اتصال القلب بالله تبارك وتعالى، وكانت في العقيدة القوية التي تجعل من الإنسان يراقب الله عز وجل في كل عمل من الأعمال، أو يقوم بمسؤولية من المسؤوليات، هنا تنتفي مكائد الشيطان، هنا تبتعد عن طريقه النفس الأمارة بالسوء، أو النفس اللوامة على فعل الخير، أو النفس المغرية بالمعصية وأن يتنكب الطريق المستقيم. فهذا الانبعاث من الشعور بالمراقبة، هذا الاستشعار لمعنى المسؤولية، هذه العقيدة التي تقوي الإرادة والمراقبة الذاتية في الإنسان، لا تجدها أبدا في أي دين من الأديان أو في أي شريعة من الشرائع، ودونك هذه القوانين الموجودة كلها في الأرض، فكر فيها وتدبر أمر أهلها، لماذا يحترمها الناس؟ لأنهم تحت المجهر. لماذا يلتزم بها الناس؟ لأنهم تحت طائلتها. لماذا يحترمها الناس ويقدرها ويعمل بها الناس؟ لأنهم تحت المسؤولية. فإذا انقطع النور ولم تعد الكاميرا تعمل ولا الرصد شغال، يتحول هذا الإنسان الذي كان يمثل الأمانة ويمثل الإتقان قبل قليل إلى لص يسرق ما تحت يده ويخون ما في إمكانه الخيانة فيه، ويختلس العمل ويقول قد أنهيته وهو ما أنهاه ولا شيء من هذا. لكن العقيدة، التي يعتقدها الإنسان تسيره في الحياة، العبادة التي يتعبدها الإنسان تقوم خلقه. ولذلك لو فكر الإنسان في كل جزء من أجزاء العقيدة، أركان العقيدة، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالنبيين، الإيمان بالكتب، يجد لكل واحدة من هذه الأركان والأسس آثارا عملية في سلوك الإنسان عظيمة للغاية. كذلك في العبادات، ما من عبادة من العبادات إلا وتجد لها ارتباطا عظيما جدا في سلوك الإنسان وفي تقويم أخلاق الإنسان، مثل الصلاة التي ذكر الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعلى ذلك فقس العبادات كلها بما هو مذكور في القرآن وما هو مذكور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جانب آخر من جوانب استقرار عقيدة التوحيد في قلب الإنسان وهيمنة العبادة على حياة الإنسان، العبادة العقلية، العبادة القلبية، العبادة البدنية، العبادة القولية، العبادة العبادات بشتى أنواعها. فهنا عبادات في القلب مثل الخوف والرجاء والمحبة والإخلاص، وهنا عبادات في العقل مثل التدبر والتفكر والتأمل، وهنا عبادات في القول مثل قراءة القرآن والدعاء والذكر، وهنا عبادات في الجوارح، عبادات في اليد، وعبادات في العين، عبادات في السمع، عبادات في القدمين من التناول والسعي والنظر والاستماع، كل هذه عبادات متنوعة. متى سيطرت العقيدة على الإنسان، ومتى سيطرت العبادة على الإنسان، متى قام الإنسان بها حق قيامها، تحرر الإنسان من الخوف، تحرر الإنسان من الجبن، تحرر الإنسان من الشح، تحرر الإنسان من البخل. هذا كله يجعل النفس عزيزة، يجعل النفس قوية، يجعل النفس عظيمة، يجعل النفس مترفعة على قهر السلطان، على إغراء المنصب، على غواية المال، على إيه؟ على الخضعان للباطل. هذا كله صنع العقيدة وصنع العبادة. فالعقيدة متلازمة مع الحياة، العبادة مرتبطة مع السلوك. وحدثني عن آيات القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تتناول هذا الجانب. خذ مثلا عندك قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذا استشعر الإنسان ذلك بالله عليك ألا يصلح كل ما بينه وبين ربه، وكل ما بينه وبين نفسه، وكل ما بينه وبين الناس أجمعين؟ متى كان ذلك حاضرا فيها وحضوره موجود في آيات القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي مشاهد الكون، سواء كان الكون المستور أو كان الكون المأثور من قصص السابقين من الصالحين والطالحين، و من التشريعات التي تذكر الإنسان بهذا الحضور دائما، بالآيات، بالأحاديث، بالمواقف التي تجعل هذا حاضرا أمام الإنسان كلما غفل عنه تذكر أو ذكر. ومثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل أم السنة، كما قلنا من قبل إن العلماء يسمون هذا الحديث أم السنة، كما يسمون الفاتحة أم القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ارتباط العقيدة بالحياة وارتباط العبادة بالسلوك يخرج الإنسان من هواه، يخرج الإنسان من ميله، يحرر الإنسان من أسر شيطانه، يحرر الإنسان من أسر نفسه الأمارة بالسوء الميالة إلى الشر، ويسلمها إلى تشريعات الله تبارك وتعالى، تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه وتقف عند حدوده. فلا شياطين هنا تهمز، ولا مال هنا يفتن، إنما هنا مراقبة الله تبارك وتعالى في كل حال، والإخلاص له عز وجل في كل عمل، والاستعانة به في كل أمر، والتسليم له والتوكل والتفويض إليه في كل شأن. وبهذا يندفع الإنسان إلى العمل بأمانة، بجدية، بإتقان، ليقوم بمسؤوليته ووظيفته، ويتعب ويجتهد ويجد، وهو يثق أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهو يثق أن أجره عند الله تبارك وتعالى موفور، وأن له لقاء آخر بربه سبحانه وتعالى. إن ظلم هنا الحق الذي له فإنه لا ريب متحصله وافيا عند الله عز وجل. هذا لا يمكن، كما إن شاء الله سيأتي معنا ونحن نقارن بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، لا يمكن أبدا أن تجد هذا في التشريعات أو النظم أو القوانين أو المبادئ أو اللوائح التي لا تراعي أبدا جانب العقيدة ولا تراعي أبدا جانب السلوك. فالإنسان عندما يكون إنسانا سويا، إنسانا متوازنا، إنسانا ممتثلا لمنهج الله، هذا هو الإنسان الكامل، هذا هو الإنسان المثالي، مع طبعا إقرارنا بأن كل إنسان فيه ضعف، وكل إنسان فيه نقص، وكل إنسان فيه قصور، كل إنسان له مواطن خلل. هذا لا يبعد عن أذهاننا أبدا ونحن نتكلم عن هذه الفكرة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن هذا المعنى ونحن نتعرض لشيء من أخلاقيات ووقائع الجيل الأول الذي هو مثال كل الأجيال التي تأتي في الإسلام. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني لما آمن جاء بعد ذلك العمل الصالح، وجاء بعد ذلك التواصي بالحق، وجاء بعد ذلك التواصي بالصبر. ها، فهذه الصورة تقرر أن الإنسان إنما ينعم بالعمل الصالح، إنما ينطلق في مضمار التواصي بالصبر بعد الإيمان، بعد استقرار الإيمان في قلبه، بعد رسوخ العقيدة في نفسه، بعد الاعتقاد والإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا الأصل في إصلاح الإنسان وتكامل الإنسان وانطلاقة الإنسان في الحياة. هذا هو المعين الذي إذا شرب منه الإنسان ارتوى وأروى العالمين. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام على الخصائص التي تميز شريعة الإسلام عن غيرها. شريعة تمتاز بالربانية، بالعالمية، بالشمول. شريعة تختص بالتوازن ورفع الحرج ورعاية مصالح البشر. شريعة فيها التلازم بين العقيدة والحياة، بين العبادة والسلوك. شريعة تمتاز بأداء والتوسط والتوازن والاعتدال بين المادة والروح. هذه الشريعة لن تكون النتيجة، لن تكون الثمرة، لن يكون الأثر أبدا دون الخلود ودون استحقاق البقاء. شريعة تستحق البقاء، شريعة تستأهل الخلود. شريعة ينبغي أن تعطى الريادة، وأن تعطى القيادة، وأن تضيء وتنير للعالمين أنوار الحق والمدنية والعرفان. ينبغي أن تعطى هذه الشريعة اللواء في مشارق الأرض ومغاربها لتعلم الدنيا المجد والعظمة والخلود. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن شاء الله تعالى نتكلم في اللقاء القادم عن موضوع آخر مهم يتعلق بالشريعة الإسلامية، بعدما انتهينا من الكلام في هذه اللقاءات الأربعة عن خصائص الإسلام وميزات خصائص الشريعة الإسلامية وميزات التشريع في الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.